الذي تحقق عبادته استغناء القلوب به سبحانه. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يؤتكم كفلين من رحمته ويغفر لكم ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فمن اتقى الله وآمن برسوله ولا يتحقق ذلك إلا بالإسلام فإن الله عز وجل يؤتيه كفلين من الرحمة ويجعل له نورا يمشي به ويغفر له. وأصل الكفل الحظ والنصيب وهذان الكفلان هما نصيبان من رحمة الله في الدنيا والآخرة وهذا الجزاء العظيم موجبه الإسلام فدل على فضله، لأن عظم الجزاء دليل على عظم السبب الموصل إليه. والآية المذكورة تتعلق بمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تختص بأهل الكتاب بمؤمن أهل الكتاب، فإن سياق الآيات ليس فيهم، بل سياق الآيات عام. فالصحيح من قولي أهل التفسير أن هذه الآية عامة في كل حق كل أحد آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن تقدم ذلك كونه من أهل الكتاب. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتاب. الحديث رواه البخاري، وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فإن صاحب الدار جعل فضله لمن عمل عنده من العصر إلى غروب الشمس، فأعطاه أوفر وأكثر من غيره، فكان أقل عملا وأكثر عطاء، فله قيراطان من الجزاء مع قلة مدة عمله. وهذا مثل ضربه الله لهذه الأمة، فهي آخر الأمم، ووجودها في الأمم ككون العصر آخر النهار، وسبقها أمم من أعظمها اليهود والنصارى، فكانوا هم السابقون وجودا، وكان المسلمون هم السابقون أجورا. والقراط المذكور في الحديث هو النصيب وله تقدير عند أهل المعايير، فيقدرونه بنصف سدس الدرهم ذكره الجوهري وأبو الوفاء ابن عقيل رحمهما الله، وهذا باعتبار ما يعرف في المقاييس والمعايير. وأما باعتبار الأصل المراد فهو الحظ والنصيب. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا الحديث، أخرجه بهذا اللفظ مسلم، وهو عند البخاري بمعناه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله نحن الآخرون في الدنيا والأولون يوم القيامة، أي نحن الآخرون وجودا في أمم الأرض، فإن هذه الأمة هي الأمة السبعون. قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تتمون 70 أمة، فهذه الأمم في عدة الأمم هي 70، ومع تأخرها وجودا إلا أنها السابقة إلى الله سبحانه وتعالى لقوله في الحديث والأولون يوم القيامة، أي المتقدمون على سائر الأمم في دخول الجنة، وهذا السبق الذي حازوه موجبه الدين الذي دانوا به، وهذا السبق الذي حازوه موجبه الدين الذي دانوا به وهو دين الإسلام، فدل ذلك على فضله لعظم ما ترتب عليه من الجزاء. والدليل السادس حديث أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وعزاه المصنف إلى الصحيح معلقا، أي إلى صحيح البخاري، والمعلق في اصطلاح المحدثين ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر، كالحديث المقدم ذكره عند الترمذي، فإن الترمذي رواه عن شيخه عبد بن حميد عن عبد الرزاق بالإسناد المتقدم، فلو قدر أن الترمذي قال وقال عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم إلى آخره لسمي هذا معلقا لسقوط شيخه فيه، فإذا سقط شيخه أو هو ومن فوقه ولو إلى الصحابي سمي ذلك معلقا. والحديث المذكور وصله البخاري نفسه في كتاب الأدب، وإسناده ضعيف، وله شواهد يتقوى بها فيدخل في الحسان، فهو حديث حسن جزم به العلائي وغيره. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في وصفه دين الإسلام بأنه حنيف، في وصفه دين الإسلام بأنه حنيف سمح، فهو حنيف في الاعتقاد سمح في العمل، فهو حنيف في الاعتقاد سمح في العمل، والحنيفية تتضمن الإقبال على الله سبحانه وتعالى كما تقدم، والسماحة هي اليسر والسهولة، واجتماعهما في وصفه دليل على فضله، واجتماعهما في وصفه دليل على فضله. والآخر أنه أحب الدين إلى الله، أنه أحب الدين إلى الله، والله سبحانه وتعالى عظيم، والعظيم لا يحب إلا عظيما، فمحبة الله دين الإسلام دليل على فضله وشرفه وعلو قدره. والدليل السابع حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفا من كلامه قال عليكم بالسبيل والسنة، الحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد، وابن أبي شيبة في المصنف، وإسناده ضعيف. وتمام كلام أبي: فانظروا أعمالكم، فإن كانت اقتصادا واجتهادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم، فانظروا أعمالكم، فإن كانت اقتصادا واجتهادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أن الإسلام يحرم العبد على النار، أن الإسلام يحرم العبد على النار لقوله فيه: فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة. ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. والآخر أنه يمحو ذنوب العبد، أنه يمحو ذنوب العبد لقوله: وليس من عبد على سبيل وسنة. ذكر الله فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله مثل شجرة يبس ورقها، فبينما هي كذلك إذ أصابتها ريح فتحات عنها ورقها، إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. فمن فضل الإسلام تحريمه العبد على النار ومحو ذنوبه به. وهذان المعنيان المذكوران في الحديث متقرران في دلائل كثيرة في القرآن والسنة، أن الإسلام يوجب للعبد تحريمه على النار، وأنه به تمحى ذنوبه. واكتفى المصنف رحمه الله تعالى في الدلالة على هذا الأصل بإيراد هذا الأثر تنبيها إلى أن الإسلام الموجب تحريم النار ومحو الذنوب هو الإسلام التام الذي يكون صاحبه على السبيل والسنة، وهو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم دون تأويل ولا تبديل. فالسبيل والسنة اسم للدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فمتى كان عمل العبد على السبيل والسنة كان متبعا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه تنويه بوجوب تحري لزوم الإسلام الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أنواع الإسلام المدعى لا تتناهى، وإنما ينجو العبد بواحد منها، وهو أن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وكل دعوة تنسب إلى الإسلام لم تكن مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فليست منه، فمن رام أن يحصل هذا الأجر الموفور والجزاء المشكور من تحريمه على النار ومحو ذنوبه فليجتهد في أطر نفسه على السبيل والسنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثامن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفا من كلامه: يا حبذا نوم الأكياس. الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين، وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وفي إسناده ضعف. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من أن عمل البر مع حسن إسلام العبد بتقوى ويقين ومتانة دين يضاعف أجر عامله، ما فيه من أن عمل البر مع حسن إسلام العبد بتقوى ويقين ومتانة دين يضاعف أجر عامله. فقليل عمله خير من كثير عبادة المغترين، فقليل عمله خير من كثير عبادة المغترين الذين كثروا أعمالهم وفاتهم الإحسان فيها، الذين كثروا أعمالهم وفاتهم الإحسان فيها. وإحسان العمل يكون باجتماع أمرين فيه، وإحسان العمل يكون باجتماع أمرين فيه، أحدهما إخلاصه لله عز وجل، إخلاصه لله عز وجل، فلا يكون في قلب عامله إرادة سوى قصد التقرب إلى الله، والآخر إيقاعه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إيقاعه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون عمله موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى اجتمع هذان الأمران في العمل كان عملا يتضمن الإحسان، وهو وإن قل كثير الأجر. ومن عمل عملا كثيرا مع فوت الإحسان منه فإنه يلحقه الغبن، أي التأسف على فوات أجره من عمله، التأسف على فواته على فوات أجره من عمله، فإنه إذا رأى قليل العمل سابقا له مع تكثيره عمله حصل له غبن في نفسه أن يفوته من كان يعد في الظاهر دونه. فالعبرة بإحسان الأعمال لا بتكثيرها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. فالعارفون مرادهم إحسانه، والجاهلون عموا عن الإحسان. وهذا المعنى هو الذي أراده أبو الدرداء رضي الله عنه في كلامه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب وجوب الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الإسلام وأنه واجب، وأنه واجب. والإسلام المراد هنا الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بإيجابه مطالبة الخلق بالتزام أحكامه في الخبر والطلب، مطالبة الخلق بالتزام أحكامه في الخبر والطلب. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، الآية. وقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، الآية. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. وفي لفظ قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: قوله سنة جاهلية يندري فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاءت به المرسلون. وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد سبقتم وقد سبقتم سبقا بعيدا. فإن استقمتم فقد سبقت سبقتم فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا. أحسن الله إليكم. فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره. وقال أنبأنا بن عيينة عن مجارد عن الشعبي عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فينهدم الإسلام ويسلم. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من وعيد من لم يدن بدين الإسلام، ما فيه من وعيد من لم يدن بدين الإسلام وابتغى سواه دينا. والوعيد الموجب للخسران لا يكون إلا على ترك واجب، والوعيد الموجب للخسران لا يكون إلا على ترك واجب. والمتروك المتوعد عليه هو ابتغاء غير الإسلام، والمتروك المتوعد عليه هو ابتغاء غير الإسلام، فيكون الدخول فيه واجبا، فيكون الدخول فيه واجبا، لأن السلامة من معرة الوعيد بالخسران لا تندفع إلا بأن يكون العبد مسلما. والدليل الثاني قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من تعيين الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى أن يدين به الخلق له، ما فيه من تعيين الدين الذي رضيه الله أن يدين له الخلق به. فإن العبد مأمور بأن يدين لله بدين، فالعبادة التي خلق لأجلها لا يتحقق القيام بها إلا بامتثال دين، فالعبادة التي خلق لأجلها لا يتحقق امتثالها إلا بالتزام العبد دينا. والدين المأمور بالتزامه المحقق للعبادة لله هو دين الإسلام، فدل على وجوبه. والدليل الثالث قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله تعالى فاتبعوه أي اتبعوا الصراط المستقيم، وسبق أن عرفت أن الصراط المستقيم هو الإسلام، صح الخبر في تفسيره من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عند أحمد. والأمر دال على الإيجاب، والأمر دال على الإيجاب، فيجب على العبد أن يدخل في دين الإسلام. والآخر في قوله في تمام الآية ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فهو نهي، والنهي للتحريم، فحرم الله عز وجل اتباع غير دين الإسلام مما يفرق ويخرج عن سبيله، مما يفرق ويخرج عن سبيله. والنهي عن اتباع السبل يستلزم الأمر باتباع دين الإسلام، والنهي عن اتباع السبل يستلزم الأمر باتباع دين الإسلام، فيكون واجبا لتوقف مجانبة السبل على الالتزام بدين الإسلام، لتوقف مجانبة السبل على الالتزام بدين الإسلام. وذكر المصنف في تفسير السبل قول مجاهد أحد التابعين من أصحاب ابن عباس السبل البدع والشبهات، رواه الدارمي عنه بإسناد صحيح. ولا تختصر السبل، ولا تختص السبل بما ذكر مجاهد، بل السبل اسم لكل ما خالف الصراط المستقيم، بل السبل اسم لكل ما خالف الصراط المستقيم. وما ذكره مجاهد بن جبر رحمه الله هو من تفسير العام ببعض أفراده، هو من تفسير العام ببعض إفراده. وموجب ذكر هذين الفردين أنهما أكثر السبل بين الخلق شيوعا، أنهما أكثر السبل بين الخلق شيوعا، وأسرعها في نفوسهم وقوعا، وأسرعها في نفوسهم وقوعا. فالبدع والشبهات هي أكثر ما يعرض للخلق وأقوى ما يصطادون به من حبائل الشيطان التي ينصبها فيجترهم بها إلى الخروج من الإسلام. فالبدع والشبهات مرقاة الشرك والكفر، فالبدع والشبهات مرقاة الشرك والكفر. والدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، وهما المقصودان بقول المصنف أخرجاه. فأصل التثنية عند المحدثين إذا ذكرت يراد بها رواية البخاري ومسلم. واللفظ الذي ذكره المصنف مفردا من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو عند مسلم وحده موصولا، وعلقه البخاري في صحيحه. ودلالته على مقصود الترجمة هو أن المحدث في الدين مردود منهي عنه، أن المحدث في الدين مردود منهي عنه، ومقابله استلزاما أن يكون ما كان من الدين غير خارج منه فهو مقبول مأمور به، ومقابله أن يكون ما هو من الدين غير خارج عنه مقبولا مأمورا به، فيجب على العبد التزامه، وهو دين الإسلام، فيجب على العبد التزامه وهو دين الإسلام، فيكون واجبا. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة. الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة، أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة، واستحقاق دخول الجنة يكون على المأمور به، واستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال المأمور به. وأعظم المأمور به من طاعته صلى الله عليه وسلم هو الدخول في الإسلام، وأعظم المأمور به من طاعته صلى الله عليه وسلم هو دخول الإسلام، فيكون الإسلام واجبا. والآخر في قوله ومن عصاني فقد أبى، وعصيانه صلى الله عليه وسلم هو في الإعراض عما جاء به، هو في الإعراض عما جاء به. وأعظم ما جاء به هو دين الإسلام، وأعظم ما جاء به هو دين الإسلام. واستحقاق دخول النار على معصيته في أعظم ما جاء به يدل على وجوبه، واستحقاق دخول النار في معصيته في أعظم ما جاء به يدل على وجوبه فيكون الإسلام واجبا. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. الحديث أخرجه البخاري، وهو المراد بقول المصنف وفي الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. وسنة الجاهلية كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما نسب إليها من قول أو فعل فهو محرم، وكل ما نسب إليها من قول أو فعل فهو محرم. فمن طلب في الإسلام سنن الجاهلية ودعا إليها فهو من أبغض الناس إلى الله. فمن طلب في الإسلام سنن الجاهلية ودعا إليها فهو من أبغض الخلق إلى الله، وبغض الله له لا يكون إلا على مقارفته محرما، وبغض الله له لا يكون إلا على مقارفته محرما. فلا يخرج من معرة الحرام إلا بالتزام سنن الإسلام، فلا يخرج من معرة الحرام إلا بالتزام سنن الإسلام، ومفتاحها التزام الإسلام نفسه، ومفتاحها التزام الإسلام نفسه، فيكون واجبا. والسنن التي تكون في الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان. والسنن التي تكون في الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما سنن الإسلام، وهي شعائره من الفرائض والنوافل. سنن الإسلام وهي شعائره من الفرائض والنوافل، وهذه من محبوبات الله وبها أمر، وهذه من محبوبات الله وبها أمر. والآخر سنن الجاهلية، وهي كل ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من مباغض الله ومساخطه، فتكون حراما. والدليل السابع حديث حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا. الحديث أخرجه البخاري موقوفا عليه من كلامه، وزيادة محمد بن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، وأخرجها من هو أجل منه وأقدم كابن أبي شيبة في المصنف، وإسنادها صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله استقيموا مع قوله فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. فالسبق الذي أحرزه هؤلاء هو بدخولهم في الإسلام، فلا يتحقق السبق إلا به، فيكون واجبا. وهو مستنبط من قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وتقدم أن القراء في عرف السلف هم العالمون بالقرآن والسنة العاملون بهما، هم العالمون بالقرآن والسنة العاملون بهما. وقد ذكر أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري أن صدر كلام حذيفة مما له حكم الرفع، أن صدر كلام حذيفة مما له حكم الرفع، لأنه لا يقال من قبل الرأي، فالحكم بسبق أحد بذكر سببه يحتاج إلى وحي، فالحكم بسبق أحد بذكر سببه يحتاج إلى وحي فيكون مرفوعا، ولا يبعد أن يكون كلامه كله مما له حكم الرفع، فإن الجملة الثانية لها شواهد معروفة في الأحاديث الصحيحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالسبق يكون بملازمة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والضلال يكون بمخالفته، وهذا أصل مقرر بدلائل كثيرة من قوله صلى الله عليه وسلم. والدليل الثامن حديث عبد الله بن مسعود قال: ليس عام إلا والذي بعده شر منه الحديث، وهو موقوف وله حكم الرفع، وهو موقوف وله حكم الرفع، وقد رواه ابن وضاح كما عزاه إليه المصنف، وإسناده ضعيف، ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد آخر ضعيف، والعزو إليه أولى، لأن معجم الطبراني أشهر وأذكر، وله إسناد ثالث عند يعقوب بن شيبة لا يخلو من ضعف، ومجموع هذه الطرق الثلاثة يقضي بتحسين هذا الأثر، يقضي بتحسين هذا الأثر، وأن له حكم الرفع، لأنه لا يقال من قبل الرأي، وسلف أن ما لا يقال من قبل الرأي يكون مرفوعا حكما. قال العراقي: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت. ويقوي الجزم برفعه ما جاء في صحيح البخاري عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهو عين ما ذكره ابن مسعود في قوله: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم فينهدم الإسلام ويثلم، فالشر يتزايد بهدم الإسلام وثلمه، والثلم هو الخلل، وذلك بذهاب العلماء والأخيار، فبذهابهم يثلم الإسلام، ولا يمكن التحرز من ثلم الإسلام إلا بالتزامه، ولا يمكن التحرز من ثلم الإسلام إلا بالتزامه، فيكون التزامه واجبا، فيكون التزامه واجبا، فإنه إذا التزم الخلق الإسلام

يحفظ به قوام البدن، وأن العلم تحفظ به حياة القلب، فإذا كان القلب حيا حي الإنسان سعيدا ومات سعيدا، وإذا كان البدن حيا والقلب ميتا فإن الإنسان يتقلب في الدنيا من ظلمة إلى ظلمة حتى يكون منتهاه أعظم الظلمة وهي نار جهنم أعاد الله ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب تفسير الإسلام. مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام ومعناه، بيان حقيقة الإسلام ومعناه. والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والجملتان الأخيرتان الانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله لازمتان للجملة الأولى تابعتان لها، وإنما أعيد ذكرهما بالإفصاح عنهما تعظيما لهما، وإنما أعيد ذكرهما بالإفصاح عنهما تعظيما لهما، وإلا فحقيقة الإسلام بالمعنى العام الاستسلام لله بالتوحيد، وإذا استسلم العبد لله بالتوحيد انقاد له بالطاعة وبرئ من الشرك وأهله. والآخر معنى خاص وله معنيان أيضا، وله معنيان أيضا. الأول الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: بني الإسلام على خمس، الحديث متفق عليه من حديث حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر. وحقيقته شرعا استسلام الباطن والظاهر لله، استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. وهذا المعنى هو الذي يقال فيه إذا أطلق الإسلام دل على الدين كله، وهذا المعنى هو الذي يقال فيه إذا أطلق الإسلام دل على الدين كله، فإن في ضمنه جميع مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. والثاني الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان. وإياه جاء ذكره في حديث جبرائيل المعروف، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وعند مسلم وحده من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنه. والاستدلال بالآيات المتعلقة بالمعنى العام كما فعله المصنف على الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم استدلال صحيح، والاستدلال بالآيات التي وردت متعلقة بالمعنى العام كما فعله المصنف على الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم استدلال صحيح لاندراجه فيه، لاندراجه فيه، فإن المعنى الخاص فرد من أفراد العام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى:

أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله، رواه أحمد في المسند بهذا اللفظ لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن معاوية بن حيدة لا من حديث بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده، وإنما رواه بهذا الإسناد النسائي في سننه بلفظ أسلمت وجهي لله وتخليت، بلفظ أسلمت وجهي لله وتخليت، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فهو جواب سؤال عن الإسلام، فهو جواب سؤال عن الإسلام، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر له. وقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن، وقوله وأن تولي وجهك إلى الله متعلق بالظاهر، والإسلام يشمل إقبال الباطن والظاهر على الله بالاستسلام، والإسلام يشمل إقبال الباطن والظاهر على الله بالإسلام، فدل على الأول بالجملة الأولى ودل على الثاني بالجملة الثانية. والدليل الخامس حديث رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال أن تسلم قلبك لله الحديث، ولم يعزه المصنف هنا، وعزاه في مجموعه في الحديث إلى مسند الإمام أحمد، وعزاه في مجموعه في الحديث إلى مسند الإمام أحمد. والمصنف رحمه الله له كتاب كبير اسمه المجموع في الحديث، وهو كتاب جامع للأحاديث النبوية في أبواب الديانة كلها، وزينه رحمه الله بإدراج الآثار فيه، فهو من أخص كتب الحديث الجامعة للآثار، فإن المتأخرين يقل فيهم من يدخل الآثار في ضمن الأحاديث، وهو رحمه الله تعالى في كل باب يذكر ما جاء فيه من الآثار المنتخبة عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو مطبوع في 3 مجلدات. وعزو المصنف في المجموع المذكور الحديث إلى أحمد متبع فيه أبا العباس ابن تيمية، فإنه عزاه إليه، وهو مفقود من نسخ كتاب المسند التي بأيدينا، وهو مفقود من نسخ كتاب المسند الأحمدي التي بأيدينا، وإنما رواه غيره، فرواه جماعة ممن صنف المسند كمسدد بن مسرهد وأحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة في مسانيدهم، وإسناده ضعيف، ولجمله شواهد عدة يثبت بها، ولجمله شواهد عدة يثبت بها، فهو حديث حسن بشواهده المتفرقة، فهو حديث حسن بشواهده المتفرقة. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، وتقدم وجه دلالة الجملتين في حديثين سابقين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية.

وما أوجب خسران العبد فهو باطل، فتكون الأديان سوى الإسلام باطلة لأنها توجب خسران العبد. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، وأصله في البخاري كما سلف. وزاد المصنف هنا عزوه إلى أحمد مع كونه في الصحيحين. والجادة السوية أن الحديث الكائن في الصحيحين يكتفى بعزوه إليهما، ذكره الدمياطي في المتجر الرابع، لكن يقع عند بعض العلماء ما يدعوهم إلى زيادة عزوه إلى غيرهما، كالذي اقتضته الحال للمصنف، فإنه رحمه الله تعالى من علماء الحنابلة، والحنابلة يعظمون مسند إمامهم فيعزون إليه ولو كان الحديث في الصحيحين. ومن شواهد ذلك ما جرى عليه أبو البركات ابن تيمية الجد في كتاب المنتقى في الأحكام من جعل المتفق عليه لقبا لما رواه البخاري ومسلم وأحمد، فصير هذا اللقب جامعا لعزو الحديث إلى الصحيحين مع إضافة أحمد إليهما، لما اقتضاه منزلة إمامهم في المذهب، فلزوم اتباعهم واقتدائهم به في التفقه أن يحتفلوا بكتابه المسند ويعزوا إليه، وهو الواقع من المصنف هنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليس عليه أمرنا، مع قوله: فهو رد، والمراد بالأمر دين الإسلام، فما ليس عليه دين الإسلام فهو مردود، والمردود باطل، فأديان الخلق كلها باطلة سوى الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن عن جميع ما سواه، بيان وجوب الاستغناء بمتابعة القرآن بمتابعة الكتاب وهو القرآن عن جميع ما سواه. والاستغناء هو طلب الغنى، هو طلب الغنى بمتابعته، فلا يحتاج معه إلى غيره، فلا يحتاج معه إلى غيره. والمتابعة هي امتثال ما فيه، والمتابعة هي امتثال ما فيه، وما سواه يشمل أمرين، وما سواه يشمل أمرين: أحدهما ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء، ما تقدمه من الكتب المتقدمة على الأنبياء ولو لم تحرف، ولو لم تحرف، فإن القرآن مهيمن عليها، مزيل لها، فلا كتاب لله بعده يحكم به إلا هو. والآخر ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم، ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم، فيجب على العبد أن يستغني بكتاب الله وألا تتشوف نفسه إلى غيره، لأنه أصل العلم الجامع. كان ابن عباس رحمه الله ورضي عنه ينشد: جميع العلم في القرآن، لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. فينبغي أن يستغني به العبد في علمه وعمله، فإنه كفيل بكل ما يحتاجه الخلق مما ينفعهم، وما سواه فلا حاجة للخلق فيه. وأصل كل شيء نافع يوجد في القرآن، علمه من علمه وجهله من جهله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيها من ما في الآية من وصف القرآن، من وصف الكتاب وهو القرآن، أنه تبيان لكل شيء أي إيضاح لكل شيء، وما كان مبينا موضحا كل شيء لم يحتج العبد معه إلى غيره. والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة. الحديث أخرجه أحمد بروايتيه معا من حديث جابر رضي الله عنه، وإسناده ضعيف، ويروى معناه من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن للحديث أصلا، ويروى معناه من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن للحديث أصلا ذكره الحافظ ابن حجر. وقد عزى المصنف رحمه الله تعالى الحديث إلى سنن النساء وهو تابع غيره، فقد تقدمه جماعة في عزو الحديث المذكور إليها كأبي العباس بن تيمية وأبي الفداء بن كثير، وليس هو في شيء مما اتصل بنا من نسخ الكتابين، فلعله وقع في نسخ لم تصلنا. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي أمتحيرون؟ فقد جئتكم بما لا تحتاجون معه إلى غيره. فالاستفهام للاستنكار، وإنما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لتحقق الغنى بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء به صلى الله عليه وسلم كاف واف فيما يحتاجه الناس في أمورهم كلها، حتى في أمور دنياهم، فما احتيج إليه من علوم الدنيا فدلائله وأصوله مستقرة في القرآن الكريم. وثانيها في قوله: ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وكان موسى عليه الصلاة والسلام معه التوراة، فلو اتبعناه لضللنا، لأنه لا هدي بعد إنزال القرآن إلا ما جاء فيه، لأنه لا هدي بعد إنزال القرآن إلا ما جاء فيه، فأغنى عما سواه. وثالثها في قوله: ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فإذا كان الأنبياء يتركون ما أنزل عليهم ويتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم فغيرهم أولى، والكتاب المنزل عليه لا غنى عنه، فهو يغني عن غيره ولا يغني عنه غيره، فهو يغني عن غيره ولا يغني عنه غيره. ومن أعظم مقامات القلب أن يجد العبد قلبه في القرآن الكريم، فإن من المواقع التي تطلب فيها قلبك لتختبره أن تطلبه في القرآن، فإذا كان قلبك يلتد بالقرآن تلاوة وسماعا وتعلما وتفهما فإن لك حظا من الاستغناء به، وإن فقدت قلبك في هذه المواطن فالتمس إصلاحه قبل موته. ويتأكد الحظ على هذا والأمر به فيما يتعلق بالعلم، فإن كثيرا من طلاب العلم ينفقون من أوقاتهم ما يجعلونه في قراءة كتب مصنفة في العلم أو في غيره، وهذه الكتب مهما بلغ نفعها فإنها لا تتناهى إلى قدر القرآن الكريم. ينبغي أن يكون لأحدنا حظ من القرآن في استنباط علمه منه، وإذا تمكن العبد من العلم فأصل أصوله فيه وقرر قواعده ثم أقبل على استنباط العلم من القرآن فإنه سيجد فيه علما كثيرا وفيرا لم تتطلع إليه كثير من المقالات السابقة، لأن القرآن لا تفنى ذخائره ولا تنقضي معارفه، ويفتح للعبد فيه بقدر ما معه من العلم والإيمان. وكم من مقالة راجت عند الناس يزيفها آية من القرآن، وكم من مقالة في علم من العلوم الآلية تجد في القرآن الكريم ما يبينها ويعينها. ومن لطائف ذلك ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب الإكليل في قوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، أن هذه الآية تفيد التسوية بين حدثنا وأخبرنا، وهي مسألة مذكورة في كتب مصطلح الحديث، فاستنبط دليل التسوية بينهما من القرآن الكريم حين قال الله عز وجل تحدث، ثم جاء بجمع المصدر أخبارها، يومئذ تحدث أخبارها، فسوى بينهما. فانظر إلى هذه المسألة من علوم المصطلح، وإذا طردت هذا في علمك كله عرفت قدر القرآن الكريم، سواء في العلوم الآلية أو في العلوم الأصلية التي هي أعظم وأعلى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم بكتابه. نكتفي بهذا القدر ونستكمله بعد الصلاة، وأنوه إلى ضرورة ترتيب أو حمل حاملات المصاحف لئلا تقطع الصفوف استجابة لرغبة القائمين على شؤون المسجد. والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين.